مثلا في الجيل الجديد سؤالي من كل هذه الاسئله لان قالوا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه صلى الله عليه وسلم قضي وقضي شديدا قال سلوا ما رجعتني ثم سكر في رجاء جديد قال هذا هو الحديث الله تعالى اعلم يعني هذا الحديث اللي هو هو يجد الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وغضب بس هل هو هذا سبب حديث جبريل؟ مر عليكم في بعض الروايات ولا؟ أنا قرأت يعني في شرح يعني عند علي.